حطيت لك يدي ضربتني بموس وانا لي كنت خارجة من حرب. حطيت لك خدي كسرت لي دروس وانت تاكل وتشرب. هديت لك عسل شربت لي مرار وانت ساقي وانا الشارب. والمصافير اهلون ودار وانا اللي عطيت لك باش تدرب. يا ربي حط عليا يدار خرجني من الليل والهيام اللي مظلوم يرتاح عنده ويبان حقه من بعد ظلام. وش حال بكي داوي وجهك مخبي سرك وانت في الصح كلمية في القبر مت في قلبي ومية قلبك. القمر في السما واضح باين وش جاب الشكل الريحان. انا من البعيد نسبي باين وانت من البعيد تبان انسان. يا ربي حط عليا يدك خرجني من شحال جريت وشحال سافرت تعبت كي كانوا الناس نيام. طحت وقفت وعشت وشفت لدايب صغير ويتكبر انت ما تشوفه بالنظر. خلي الطوف قلبه تكبر خلي يتربي عليه تقدر.